الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله نكمل مسيرتنا في كتاب المصون الفقهية. المصون الفقهية غير بتاعة الشيخ مصطفى محمود المصري. الشيخ محمود المصري. تمام؟ ماشي. ما معنى الغسل؟ اتكلم عن الغسل. ماذا تعرف عن الغسل؟ الغسل؟ ماذا تعرف عن الغسل يا عبد اللطيف؟ الغسل؟ الغسل بس تعرف عن الغسل اللي انا اغتسل يعني اللي انا مثلا منها اللي انا اغتسل ده او اتوضى. في فرق بين الوضوء والغسل. اتكلمنا عن الوضوء. الغسل ده اغتسل يعني. اسمع بقى يا سيدي، الغسل هو تعميم جميع البدن بالماء الطهور على وجه مخصوص. حلو الجو الجميل. الغسل هو تعميم جميع الجسد بالايه؟ بالماء الطهور على وجه مخصوص. يعني ايه تعميم جميع البدن؟ فاهم ليه؟ بالماء الطهور. لازم يكون ماء ايه؟ طهور. طهور. تمام. على وجه مخصوص، يعني مش كده وخلاص. تمام. على وجه مخصوص، تمام؟ وهو من محاسن دين الاسلام دين النظافة والنزاهة. هو من محاسن دين الاسلام دين النظافة، يعني الدين بتاعنا دين الايه؟ النظافة. ربنا جميل يحب الايه؟ يحب الجمال. فانت المفروض تكون ايه؟ جميل. تمام؟ ماشي. يبقى الغسل هو تعميم جميع البدن بالماء الطهور على وجه مخصوص، وهو من محاسن دين الاسلام دين النظافه والنزاهه. صعب؟ الغسل هو تعميم الجسد بالماء على وجه مخصوص. بالماء بالماء الطاهر على وجه مخصوص. وهو من محاسن الدين دين النظافة والنزاهة. الغسل هو تعميم الجسم بالماء الطهور على وجه مخصوص على دين النظافة والنزاهة. دين الاسلام، وهو من محاسن دين الاسلام. انا عامل لك ثلاث حركات بس ايه؟ ماشي؟ هو تعميم جميع الجسد بالماء الطاهر على وجه مخصوص. هو من محاسن دين الاسلام. بإذن الله الذي خلق السماوات والأرض. ذكر اعمل. هو تعميم الجسم بالماء الطهور والوجه على وجه مخصوص. يعني ايه على وجه مخصوص؟ يعني بطريقة معينة. بطريقة معينة يعني. هو من محاسن؟ هو من محاسن. طب انت ممكن اعملها في طريقة ثانية بقى. تعالى يا حسن. تعالى يا حسن. تعالى. اعملها في طريقة ثانية برضه في طريقة كويسة. صعب. هو تعميم جميع الجسد بالماء على وجه مخصوص. وهو من محاسن حسن يعني حسن دين الاسلام. لا هو من حسن الاسلام. هو من حسن او محاسن يعني. تمام؟ سجل. وصلت ولا بقى حسن فين؟ انت لما تيجي تذاكر بتذاكر كده يعني، هتلاقي تحس بطعم المذاكره كده. تمام. ايه زي بتاعك كانت عندي في الاحياء ما كنتش حضرتها في الليل بصراحه. كانت اواجه انا ما كنتش بعرف اعملها غير لما اعمل كده كده. كانت اللي هو فصوص المخ والحاجات دي. اعمل كده كده كده كده مش عارف كده. دي جميله جدا وبتثبت في ذهنك وما بتنساهاش تاني. تمام. يبقى الغسل هو تعميم الجسم على وجه مخصص، وهو من حسن دين الإسلام دين النظافة والنزاهة. فتقول بقى انت حسن احنا نقعد نمثل عليكم. هو تعميم الجسم بالماء الطهور على الوجه مخصصا، وهو من حسن دين الإسلام دين النزاهة والنظافة. الله يفتح عليك. ماشي. واحد عالم النحو، واحد كتب له من اسعد الناس. من اسعد الناس. راح كتب له من اسعد فتح الناس. من اسعد الناس يعني الاسعد الناس هو السعادة. هو اللي بيسعد الناس امراح كده له سعاده. كويس ده. شفت بقى اللغه العربيه حلوه ازاي؟ زي قصه قصه بيقول لك ايه، كان في امراه كان في واحده يعني شغاله في تحفيظ القران في المدارس الثانويه، بس هي ما كانش درس يعني قوي، ما كانتش حافظه القران. المهم بتقول لك ايه يا سيدي، بتقول لك ايه يعني كان بيتحفظ الاطفال يعني كانوا بيقراوا صوت النساء يعني كده. فالاطفال اللي عادي فكره طبعا بيتردد، فيا ايها الذين امنوا امنوا، هم قراوها ايه، يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. فالمهم قالت يا اولاد يعني مكتوبه اتنين امنوا ولا واحده؟ قالوا لها اتنين يا اب. قالت لهم كل المصاحف اللي معاكم كده، كل الفصل قالوا لها ايه؟ اي اب. قالت لهم طب مكتوب على التاني. ده حقيقة؟ أه؟ حقيقة؟ أنا سمعها من الشيخ. كنت قايلها له. هو هي كانت ما بتشوفش ولا مش ما عندهاش عين، هي ما يعني حافظة كده وخلاص. مش ها مش حافظة أصلا يعني. هي أنا من دماغ لا على بعض بتجيبه ولا مش فاهم. فهي إيه يا أيها الذين آمنوا إيه؟ أنت مش تقول إيه؟ غلطة مطبعية. صفة صفة هيبة في الفصل كله. صفة الغسل المجزئ. في غسل له صفات تمام، ممكن تغتسل بطريقه وتغتسل بطريقه ثانيه، ممكن الطريقه الثانيه دي تبقى افضل من الطريقه دي، بس الطريقه الاولانيه صح والطريقه الثانيه ايه؟ صح. زي ايه الدليل كده؟ الدليل المؤمن القوي خير احبه الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير يعني، دي في خير دي في خير، بس في واحد احسن من واحد. ففي غسل بقى كويس وفي غسل احسن منه تمام. زي التوضؤ لا التوضؤ في غيره. اذا استعد فضل الله المجاهدين في سبيل الله على بعدنا درجات. وكل وعد الله تعالى تمام. صفة الغسل المجزئ، ان ينوي الغسل، انك تنوي. تنوي ازاي؟ تقول له يا رب انا نويت الغسل، ولا النية دي في القلب؟ في القلب. في القلب تنوي الغسل عبادة لله عشان تصلي مثلا. اوكي تمام. بس في الشفع تقول بلسانك برضه اللي بسميه اللسان القلب، بس مش تقول يعني نويت اصلي العصر، بس انما نويت اصلي مش نويت اصلي مش عارف هو وجه الناس بيعملها. لا هي لم ترد النيه ان التلفظ بالنيه، النيه هي حتى يسند اللسان القلب. ايه الدليل بتاعه؟ ما دام مفيش دليل خلاص، حتى لو كان شاف ان ينوي الغسل ثم يعم بدنه بالماء مره واحده. يعني اول طريقه للغسل انك ايه، الواد حسن دهوت عينه الغسل دخل الحمام راح الدش، المايه جت على جسمك كله، يبقى البنت ايه اغتسلت تمام. دي الطريقه، دي الطريقه بقول لك، دي اول طريقه. الطريقه الثانيه بقى صفه الغسل الكامل اللي هو بقى ايه المظبوط، ان ينوي الغسل، ان ينوي الغسل ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل يديه ثلاثا تمام ماشي ماشي، ثم يتوضا وضوءا كاملا، ثم يتوضا اتوضى، ثم يروي رأسه ثلاثة. تروي ايه؟ رأسه ثلاثة. رأسه السنة ثلاثة ثم يروي رأسه ثلاثة ويخلل شعره بيده، يخلل ايه؟ شعره بيده. ثم يغسل بقية جسده مرة واحدة، وبعدين بقى في الآخر تغسل بقية جسمك ايه؟ مرة واحدة. ويتيامن ويدلكه ولا يسرف الماء. ويتيامن يعني يتيامن، تغسل شقك اليمين الاول وبعدين الشمال بعد كده، واخد بالك؟ ده اللي هو ده مش السنه طبعا. هو دي في السنه دي في لا دي مش السنه يا شيخ، دي السنه مش السنه. الحديث بعده صفه الغسل السنه ثلاث، وتستقبل القبله وتبدا بالشمال. صفه غسل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى، صفه غسل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى كان بيغتسل ازاي؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها. ميمونة دي كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت خالة سيدنا عبد الله بن عباس. عارف سيدنا عبد الله بن عباس؟ الرسول قال له ايه؟ تعالوا قال له ايه؟ تعالوا التفقه في الدين، تفقه في الدين وعلموا التوحيد. كيف تعليك؟ فكان بحرا في ماشي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. اتفضل. كنت هتقول عن عبد الله بن عباس. فقلت رضي الله عنهما. عنهما اللي هو وابوه. هو كان صحابي والعباس بن عبد المطلب اللي هو كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان صحابي، فانت تقول ايه؟ رضي الله عنهم. زي عن عبد الله بن عمر. رضي الله عنهما. ماشي؟ عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليه؟ أنا أبوه كان كافر. تمام؟ إنما سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لأن هو كان مسلم وأبوه كان مسلم. ماشي؟ ماشي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. ادت له يعني وضوء، ادت له حاجة يغتسل بها، مية يعني وكده، حاجة فيها مية، إناء فيها مية. فغسل كفيه مرتين أو ثلاث. تمام؟ فغسل كفيه مرتين أو ثلاث، ثم أدخل يده في الإناء. أدخل يده في الإناء. تغسل إيدك الأول، تغسل كفك الأول، وأنت تدخل يدك في الإناء. تمام؟ اما تعمل اما تيجي تعمل حمام وتيجي تغسل فرجك، بتغسل بايدك اليمين ولا الشمال؟ الشمال. الشمال. تمام. ثم ثم ثم توضأ وضوءه للصلاة. تتوضأ وضوءك للصلاة اكنك هتصلي، يعني الغسل الكامل فيه وضوء، بس الوضوء ده بعده ايه؟ بعد ما تتوضأ تغسل ايه؟ شعرك وتدلكه ثلاث مرات، وبعدين تغسل جنبك الايه؟ وبعدين تغسل جنبك الايه؟ شفت بقى دي الغسل. اما تخش الحمام تغتسل، تغتسل كده. انت عارف بقى ما يغسلوا الميت؟ يغسلوه كده نفس الغسل بقى. واخد بالك؟ ماشي يا ابراهيم؟ ان شاء الله ابراهيم مسعد يعني. ابراهيم انت اسمك ابراهيم مسعد؟ صح؟ ابراهيم مسعد ان شاء الله. هو قال له ابراهيم مسعد يعني بيحب السعاده وكده وابتسم على طول. ابتسم يا ابراهيم. يلا والله الدنيا يعني ما حدش واخد منها حاجه. شفت بقى الابتسامه بتاعت ابراهيم؟ شوف يا سلام صورها الشيخ ولا يا شيخ. جلال. صوروا طه الحسون سبحان الله. اعملوا بكوبايه. اقول لك لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. لازم تكتب كومنت سبحان الله. ماشي؟ ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه. بعد ما تغسل بقى جسمك كله تتنحى عن مقامك. فغسل رجليه، ثم اتيته بالمنديل فرده. ثم اتيته بالمنديل فرده. يعني ايه؟ الافضل انك ما تتنشفش، ما تتوضا او تغتسل، ما ايه؟ عشان تفض يدك ثلاث مرات ما تنشفش. ماشي؟ لان السيده ميمونه السيده ميمونه ادت للرسول صلى الله عليه وسلم منديل عشان ايه؟ ينشف ما ايه؟ مرضاش. فانت ايه من السنه اللي انت ايه؟ ما تنشفش. طب لو تنشف ها؟ عادي ما فيهاش حاجه، بس الافضل احنا بنقول الافضل. ما انت مثلا انت لو دخلت الحمام، دخلت تحت الدوش فضيت او اغتسلت، الميه جت عليك مره واحده، يبقى انت كده ايه؟ اغتسلت. لو انت مثلا واحد حمام سباحه ولا حاجه ولا بحر ونطيت فيه خد لها غطس، انت كده اغتسلت. بجد طبعا الاخوان قام رايحين وقت الدوره جه راح كل واحد ياخد غطس بنيه الوضوء وطلع. ماشي، بس في حاجه افضل بقى، افضل من كده. رقم سبعة اتفرجت ان انت ايه؟ هتغتسل بالايه الصفه دي؟ الصحن كام؟ الصحن تسعه. ماشي؟ طب نخلص بقيه الصفحه ثلاث اسطر بالظبط. هذا لغايه 10 نكون خلصنا ان شاء الله. ماشي؟ السنه ان يتوضا المسلم وضوءه للصلاه قبل الغسل. فان اغتسل ولم يتوضا قبله او اتى بالوضوء قبل الغسل فانه لا يشرع له الوضوء بعد الغسل. تمام؟ السنة يا دكتور. النظافة صفة جميلة أوصت بها جميع الأديان السماوية، ويجب على الإنسان أن يكون نظيفا في ملابسه، مش عارف إيه، داخل بيته وفي مدرسته. ولو توعدتم ولا اختلفتم في الموضوع. لسه بنتكلم عن النظافة يا دكتور. كاتب برجله وايه؟ كاتب وفي يعني هو كاتب كل الصح وجيب وفيه كتابة غلط. سبحان الله. سجل الحدث ده بقى. جزاكم الله خيرا. اسال الله تعالى ان يجعلكم من العلماء وان يجعلكم الاسلام والمسلمين. ابراهيم وان هو ابراهيم وان يزد يخص وان يحفظك يا ابراهيم يا رب ويبارك فيك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويجعلك من العلماء. ويجعل هذه الابتسامة ابتسامة دائمة، وأن تنشر هذه الابتسامة بين الناس. فأنت تمشي تلقى تلقى حسن ابتسامة. ما شاء الله. تابل تابل. وريته غطا غطا فاسه بس كان هيضحك ضحك علينا لما شفت ان هيموت. هلا لما نقرا يعني كان في شويه حاجات في القوتها. خدناش ياخد مشروع بقى صنف مش على قوي. ده ليه من اللي شاف السمكه كان بيقول لك على طول. طب ماشي تعالى. وجبات الغسل. تبقى انا اكتر من واحده ولا ايه؟ اي علبه كده بقول له بكام دي؟ خدتها لانها بجنيه. قال لي ب2 جنيه ونص. رجعتها. انا اروح لعمل منصور. بس دي كانت من جوه معانا. ماشي؟ موجبات الغسل. خروج المني دفقا بلذة من رجل او امرأة او استمتاع او استمناء او جماعا او احتلاما. ده هو قال بلذة ليه؟ ها؟ قال بلذة ليه؟ يعني لو طلع من غير لذة. لا دي بقى لا. طلع بمرض خلاص. لا ما هو يضرب برضه يعني مثلا لو واحد ما لسه قلبي جناح. هات كده بتاع ده. طلعت سبيل الله. مع السيب واحدة. انت طلع بقى سبيل الله. مع سبيل الله. يلا يا غيل. تعال يا خد يا اخي. صلى الله عليه وسلم. اسد سلاء. سيدنا سيدنا علي بن ابي طالب. كان متزوج من بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. كان اسمها ايه؟ رقية. عائشة. خد خد يا ابني. تاخد مشروع. تاخد مشروع. جزاك الله خير. تقول واحد سيدة فاطمة. سيدة فاطمة. ماشي. السيدة فاطمة. لا بلاش سرعة بقى. سؤال سرعة بقى. لا بلاش قول واحد تاني. سؤال سرعة. ما هو مش واحد تاني. انت عارفه السؤال ده. السيدة فاطمة كان لها ابنين اسمهم حسن حسين. يلا. سؤال. خلصت. ماشي. ماشي. يخرج المني دفقا بلذة بلذة من رجل او امرأة. احنا قلت بقول لك كنا واخدنا يعني في الباب ده لو واحد لو نزل حتى من غير طريقه اللي هو بكسر الظهر او اي حاجة زي من دي. بوجب الغسل برضه. لو هو واحد مريض مثلا. تمام. انا كنت سامع ده من الدكتور احمد سعد المقدم جزاه الله. لو واحد مريض يبقى لا يجب عليه غسل زي اللي عنده سلاسة البول كده. لا يجب عليه الوضوء لانه على طول كل 5 دقائق فاهم في مشقه عليه والدنيا يعني الدنيا تتيسر. خروج المني دفقا بلذة من رجل او امراه او استمناء او جماعا او احتلاما. تمام. تغييب حشفة الذكر في الفرج ولو لم ينزل. ده اللي كان الشيخ محمد الشوفي بيقول عليه. اذا مات المسلم او قدر الحشفه. اذا مات المسلم الا شهيد المعركه في سبيل الله. لو مات المسلم يجب ان يغسل الا الشهيد بتاع المعركه في سبيل الله بدمه اللي يشفع له عند الرب. اذا اسلم الكافر يغتسل. الحيض والنفاس. عن ابي هريره رضي الله عنه هنا انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. دي في الايه؟ الجماع وكده. مش معنى قرات الحديث ده في الكتاب اللي عندي بتاع النكاح. فكر النكاح. لا هو فكر ده فكر كمان بالذات فلت على بتاع الحلقه. ان شاء الله ربنا يفكك. ده كان مستدل بقى على الوضع المستحب يعني. وكان اللي راح لها قالت له انا مثل امك انا امك كامك ثلاثه ولا كده. احمد كان محبوب يعني. احنا كنا قلنا صفه غسل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابه غسل كفيه مرتين او ثلاثه. ثم أدخل يده في الناس ثم أفرغ به على فرجه. يعني بعد غسل اليمين تغسل فرجه. وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ثم توضا وضوء للصلاه ثم افرغ على راسه ثلاث حفنات من الكف ثم غسل السائل جسده. ماشي ده دليل على انه يجوز يزور العمى او يزور انه كده يعني لا يرى بدن زوجه او زوجته تمام. لا هي نونته بتاعه خلاص. لا نونته الرسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الجن ادت له يعني حاجه من الغسل. ماشي هو يجوز. احمد ما يحرم على الجنوب ما يلي: الصلاه، الطواف بالكعبه، مس المصحف، مس المصحف، الجلوس بالمسجد فان توضا فله الجلوس. الواحد جنوب توضا خلاص المسجد له النجس. حلو اول مره. والعبور برضه عادي. والله اعلم. الصلاه الصلاة طواف بالكعبة مس المصحف الجلوس في المسجد فإن توضأ فلا قراءة القرآن يجوز؟ يجوز المتعلم القراءة وليس القراءة فقط يعني. القراءة لا يجوز القراءة. لا يجوز القراءة من طول مس المصحف. يجب غسل الجمعة على من به رائحة كريهة ويستحب لغير. طب حكاية اللي هو المتعلم دي أحمد استقال الأستاذة لنا في الإعداد فمش متأكد منها أوي يعني. قال لنا لو واحد يتعلم عادي يمسك المصحف. لا اعلم سؤال من الجنوب ممكن يعني والله اعلم. ماشي السنة يغتسل الانسان بعد الجماع. السنة ان هو يغتسل بعد الجماع ويجوز ان ينام الانسان وهو جنوب والافضل ان لا ينام الا بعد ان يغسل فرجه ويتوضا. اذا عاوز ينام تغسل فرجك وتتوضا وبعدين ما تقوم تغتسل. يقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضا للصلاه. يجوز للرجل ان يغتسل من الجنابه مع زوجته في اناء واحد اللي انت تقول عليه. في حديث ولو راى كل منهما عوره الاخر اللي انت تقول عليه. لقول عائشه رضي الله عنها كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابه. وتختلط ايدي وايدا كده. يستحب لمن جمع اهله ثم أراد أن يعود أو أراد أن يطوف على نسائه أن يغتسل بين الجماعين فإن لم يتيسر توضأ فذلك أنشط للعود. وبينشط لأنه أنا أرى كتب يعني مثقف أو إن شاء الله أنت سكفتك في الموضوع ده السبب خلاص إن شاء الله أنا عارف فهمتكم أنا عارف بقريها أحمد قريهم قبل غير متأخر. ماشي الله العظيم. هنجيب حاجة الناس من سؤال الغسل الوضوء قبله وإزالة الأذى وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا وعلى بقية الجسد ثلاثا والتيمم. السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد فإن نقص أو دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق كثلاثة أصع ونحوها جاز. ولا يجوز الإسراف في الماء في ماء الوضوء والغسل. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد وتوضأ بالمدة. متفق عليه. يكره الاغتسال في المراحيض لانها محل النجاسات والغسل فيها يؤدي الى الوسواس ولا يبول فيها في مكان ثم يغتسل فيه لئلا يتنجس. وكله دلوقتي كده التيمم. التيمم هو ضرب الصعيد الطيب باليدين بنية استباحة الصلاة وغيرها. التيمم من خصائص الأمة الإسلامية وهو بدل طهارة الماء. يشرع التيمم للمحدث حدثا أصغر أو كان أو أكبر إذا تعذر استعمال الماء إما لفقده أو التضرر باستعماله أو العجز عن استعماله. قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فتيمموا استعدادا طيبا لتطهروا وجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل لكم من حاجة ولكن يريد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لا لو جعل الهدوم ينقض الوضوء ولا المايه دي المايه النجاسه دي كنا واخدينها تغسل باين ولا تنقض ولا بالظبط تغسل بس مكان النجاسه خالص. تيمم هو ضرب السعادة الطيب باليدين بنية استباحة الصلاة وغيرها. تيمم من خصائص الأمة الإسلامية هو بدل طهارة الماء. يشرع تيمم المحدث حدث أصغر أو أكبر إذا تعذر استعمال الماء إما لفقده أو تضرر الاستعمال. أنا شرط فقده أو تضرر الاستعمال أو العجز عن الاستعمال. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. ما معنى لمستم النساء؟ لمستم أي جمعتهم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ان يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يجوز التيمم بكل ما على الارض من طاهر من تراب او رمل او حجر او طين رطب او يابس. بكل ما على الارض تمام من طاهر من تراب او رمل او حجر او طين رطب او يابس. كان عندنا بتاع اللي هو لو في صحراء فالهواء يعني وكده ممكن يقف.